هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر رعد بن عبد القادر بن ماهر الكنعاني في مدينة سامراء عام 1953، وكانت وفاته في بغداد عن 50 عاما عام 2003. أكمل دراسته الجامعية في بغداد بعد حصوله على الثانوية، وواصل دراسته العليا فحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية والعربية، وعمل سكرتيرا لتحرير مجلة الأقلام لزمن طويل، وموظفا في وزارة الثقافة والإعلام. وللشاعر عدد من الدواوين، من بينها مرايا الأسئلة وجوائز السنة الكبيسة ودع البلبل يتعجب وأوبرا الأميرة الضائعة، وله مؤلفات أخرى من بينها نظرية الولاية العامة للفقيه وفلسفة التراث العربي الإسلامي، وهما موضوع رسالتي لنيل الماجستير والدكتوراه. استجاب رعد الكنعاني في شعره لدعوة التجديد على طريقة شعر التفعيلة، ومنها انتقل إلى كتابة قصيدة النثر. وتتسم عوالمه الشعرية بالسحر والانبهار، كما تتميز رؤاه بالجدة والثراء، وله نفس شعري ممتد يقترب به إلى ما يشبه الكتابة الملحمية. يقول رعد الكنعاني في قصيدته من مرايا الأسئلة: أيها المنزل خطونا المقبل يبتني ملكه في السماء ويرش على حجر روحه، وهو ريح ودرب وقافلة، وهو أفق تفتحه هودج، ومسلاته شجر خيمة، ورمينا فكان زجاج المرايا على خطونا حجرين. أيها المنزل خطونا المقبل يبتني ملكه في السماء. ويقول تحت عنوان ملامح شاعر: يا خطى الناس بين هواك وبين ردات، تفيض على ساحة كنت تمثالها ثم ترجعني للحياة، تضج الشوارع يفتح باب ويخرج طفل عليه بهاء الزمان، حاملا بيديه كتابا وتعويذة بالجنون. الملامح تنبئ عن شاعر هاجر الأفق ثم اختفى كوكبا، ليس كالأرض وجهته، والسفر ليس غير الفضاء. طفولته منزل لعاب، وسلالته من غصون الشجر، وأوقاته حجر يتلهى به، أو ممالك من ورق، أو سيوف من الطين يصنعها، أو خيول من الضحكات، ورفقته نجمة في سماء. وينغلق الباب يفتح، يخرج شيخ تنام التواريخ في مقلتيه، جبال تمر به، وبحار تحاوره، وطيور تهاجر. وعن الفرات والوطن يقول الشاعر العراقي رعد الكنعان: لماذا التياعك شمس قران؟ لماذا الوجوه تفتش عنك بطيات أسمالنا ونزيف خطانا؟ أتدري وكفك أقرب من صخرة، إن مررت بها تستحيل غناء، وظلك يمتد من نخلة يا فرات، إذا ذبل السعف فيها يموت كلانا. إذا ما تلفت وجهك والتف بالغيم سعف النخيل، إذا همهمت فرس في الطريق ومرت بك العربات مودعة، أتستبدل الضرب والغيم والهمهمات بمحل الخطى واتساع الظما والجنون؟ أمستذكر وطنا أنت في دمه، مستفز بحمى السعادة والافتنان الطليق؟ أمستذكر أنت في دمه صورة الشمس في برج تاريخه، صورة البحر في نجم صحرائه؟ في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.